اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صبرا نصبر فيه على فتن هذه الحياة، وتوكلا عليك في كل الأمور. اللهم إن العطاء عطاؤك، والجمال جمالك، والسعادة جنتك، والشقاء نارك. هذه أيدينا ارتفعت إليك، وهذه رقابنا بين يديك. نحسن الظن فيك، نحسن الظن فيك يا رب العالمين. اللهم أنت تعلم ما في قلوبنا، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله عند كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله فوق كل شيء، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة العافية، وعلى كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم إن لكل واحد منا حاجة يسألك إياها في دعواته، يسألك إياها في سجداته. اللهم إن كان خيرا اللهم فحققها ويسرها يا رب العالمين، وإن كانت شرا اللهم فاصرفها عنا، اللهم فاصرفها عنا، وارزقنا الرضا بأقدارك يا رب العالمين، ولا تعلق قلوبنا إلا بك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، ما عصيناك استخفافا بهيبتك، ما عصيناك استخفافا بجلالك، لكن غلبت علينا شقوتنا، وطغت علينا الدنيا بشهواتها. ها نحن بين يديك، ها نحن بين يديك، اغفر لنا يا الله، معترفون بتقصيرنا يا الله. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها يا رب العالمين. وارحم والدينا، وتقبل من والدينا. اللهم وشافي وعافي والدينا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.